هنا يظهر السر في قوله في بعض الروايات: من حلف بغير الله فقد أشرك. وين الشرك؟ ما يخطر في بال كثير من الناس أنه من حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك هنا أن هذا الذي يعظم هذا المحلوف عن قلب وعن قصد فقد رفعه في منزلة الرب، ودخل في عموم خطاب رب العالمين حين قال للمشركين: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيضا هذه الآية يصيبها ما كثير من الناس، ليس مقصود الآية فلا تجعلوا لله أندادا، يخلقون مع الله، يرزقون مع الله، يحيون مع الله، يميتون مع الله، يعني يشركون مع الله شرك الربوبية، ليس هذا المقصود. ما كان مشركو العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام وبعثهم ما كانوا يشركون، مع الأسف الشديد أقولها صراحة، ما كانوا يشركون الشرك بعض المسلمين اليوم. ونحن قادمون إليكم، يحدثنا بعض إخواننا عن شخص موجود الآن يقول أنه لماذا تستسقون؟ المطر بيدي أنا، لو شئت أن أقول للسماء أمطري تمطر، هذا إشراك في الربوبية. الكفار المشركون الأولون ما كانوا كذلك، لأن الله يقول في صريح القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. آيات كثيرة بهذا المعنى كلها تنصب على أن المشركين العرب الذين بعث إليهم رسول مباشرة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن كانوا يكفرون بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذا أيضا في صريح القرآن حينما يقول رب الأنعام: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أشركوا في العبادة، ما أشركوا في الربوبية. فحينما يحلف المسلم بمحلوف غير الله عز وجل، فإما أن يكون لغوة لسان، هذا كفر عملي ويجب أن ينتهي المسلم منه، وإما أن يكون فعلا يقدس هذا المحلوف من قرارة قلبه، حينئذ يكون مرتدا كافرا مرتدا عن دينه، ويكون مشركا جعل لله ندا. وهذا مع الأسف موجود في بعض البلاد الإسلامية، حيث يكون لأحدهم الحق على الآخر فيحلفه بالله على هذا الحق فينكره ويحلف بالله كاذبا. فإذا ما دعي أن يحلف إلى الولي الفلاني القبر الفلاني ينكر ويخاف من هذا الولي أكثر مما يخاف من رب العالمين.